يقول السائل: امرأة أتتها الدورة بعد الطواف، فكيف تكمل نسكها سواء عمرة أو حج؟ وهل يصح لها أن تدخل البيت وهي حائض؟ نرجو توضيح ذلك تفصيلا، وهل يصح أن تسعى وعليها الدورة؟ لا، هذا الأمر سهل ولله الحمد والمنة. إذا لم تأتها الدورة إلا بعد الطواف الأمر سهل جدا، جميع الأحكام أحكام الحج تفعلها، لأن الحائض ممنوعة من الطواف فقط. أما بقية الأحكام أحكام الحج من السعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وغير غير ذلك، جميع أحكام الحج تفعلها، إلا أنها تمنع من الطواف، والطواف قد طافت وهي طاهرة، والحائض لا تدخل المسجد، لا الحرم ولا غيره، إلا إذا كانت عابرة الطريق. إذا كانت عابرة يعني مجتازة في المسجد ويعني ولم تجد طريق آخر، فلها أن تمر إذا أمن التلويث المسجد، إذا أمن التلويث المسجد لها أن تمر. إذن هذا السؤال واضح الجواب عنه إن شاء الله، وأرجو أن صاحب السؤال قد فهم وينقل الفهم إلى غيره. نعم. يقول السائل: نحن حجاج عقدنا نية الحج بالتمتع، ونحن في الطائرة القادمة من دبي إلى جدة، وبعد عمل العمرة ذهبنا إلى المدينة، فما هي النية التي يجب أن تكون عندما نتجه إلى مكة؟ وهل يبقى التمتع إذا خرج الحاج من محيط الميقات؟ هذه المسألة يا إخوة فيها خلاف، يعني إذا أدى الحاج العمرة ثم خرج من مكة مسافة قصر، وفيها أقوال، فيها 5 أقوال، لكن الأقرب والله تعالى أعلم أنه لا ينقطع التمتع إلا إذا رجع الحاج إلى بلده. فلو فرضنا أنك أديت العمرة في مكة وحللت منها ورجعت إلى بلدك انقطع التمتع، فحينئذ تحرم بالإفراد، بإفراد الحج إذا رجعت إلى بلدك، وهذا هو الأفضل. أما إذا لم تعود إلى بلدك وخرجت بعد العمرة فإنك متمتع على أي حال، متمتع على أي حال. وأنت الآن في المدينة أنت بالخيار بين أن تحرم بالحج من الميقات، ميقات المدينة، وبين أن تحرم بعمرة أخرى وتقدم وتطوف وتسعى وتقصر مرة أخرى وتحل الإحرام، ويوم التروية تحرم بالحج. افعل هذا أو هذا، لأنك متمتع والهدي لازم لك، الهدي لازم لك، لا إشكال في ذلك. نعم. يقول هدي واحد. نعم. يقول السائل: ما في الآية الكريمة: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هل نحن مأمورون بنحر الهدي قبل الحلق؟ لا، هذا بالنسبة للإحصار، هذا بالنسبة للإحصار، لأن الله عز وجل قال بعدها: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ثم لو قلنا هي عامة: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، المراد بمحله محل الذبح وهو الزمان، ويبدأ يوم العيد، يعني الذبح وقته يبدأ يوم العيد بعد الصلاة، بعد الصلاة أو وقتها. فليس هذا يعني العموم، أولا سياق لا يدل على أن المراد بذلك الإحصار، وثانيا لو قلنا بالعموم فأنت لا تحلق رأسك إذا كنت حاجا حتى ترمي جمرة العقبة، ورمي جمرة العقبة يكون بعد حل ذبح الهدي، بعدما يحل لك ذبح الهدي. نعم. يقول السائل: ما هي صحة الحديث الذي معناه أن من صلى 40 صلاة في المسجد النبوي كتبت له براءة من النفاق؟ نعم، قبل أن نجيب على هذا أقول يا إخوة، الحلق والتقصير ليس له علاقة بذبح الهدي أو نحره، بمعنى أنك إذا رميت الجمرة وحلقت فلا شيء عليك، حتى ولو تأخر الهدي لا شيء عليك. فالحلق يتحلل، يعني الرمي والحلق يتحلل به الإنسان التحلل الأول، يتحلل به الحاج التحلل الأول. أما الحديث الذي سأل عنه السائل، سمعتم الحديث؟ الحديث هذا يا إخوة ضعيف الإسناد وضعيف المتن، ضعيف الإسناد وضعيف المتن. أما كونه ضعيف الإسناد فلأن في إسناده مجاهيل كما قال بعض المحدثين، قال ذلك بعض المحدثين. وأما كونه ضعيف المتن فلأنه قد صلى مع النبي صلى الله نعم فلأنه قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين 40 صلاة فأكثر، ولم تكتب لهم براءة من النفاق ولا براءة من النار. أنت أيها الحاج إذا قدمت إلى المسجد النبوي لا تحدد بزمن ولا بعدد صلوات معينة، صلي ما بدالك وابقى ما بدالك ثم سافر، لأنه لو كان في ذلك تحديد في الزمن أو تحديد في الصلوات لكان في ذلك حرج على الحاج، والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ف يعني لا يحدد الزمن، لا يحدد زمن الإقامة في المدينة، ولا يحدد ب40 صلاة ولا يحدد بشيء من ذلك، فالحاج حر متى ما أراد أن يسافر. نعم. شيخ صاحب سؤال التمتع يقول هم ما يريدون يأخذون عمره، بيسافرون بكرة بس ما يأخذون عمره، يعني يحرمون من مكة. قال به بعض أهل العلم لكن الأحسن أنك ما تتجاوز الميقات إلا محرم. لأنه مريد للحج. أيوة، ولأنه مريد للحج، فأنت بين أحد أمرين، إما أنك تحرم بالحج وتبقى بإحرامك، أو لأن هذا هو الراجح والحديث يدل على ذلك، أو تحرم بعمرة وتقدم البيت وتطوف وتسعى وتقصر وتحل الإحرام وتبقى حلال. لكن يعني الزمن قريب، حتى لو أحرمت غدا بالحج وقدمت إلى مكة بقي عن يوم التروية قليل جدا. نعم، لأن يوم التروية يوم السبت. ها؟ نعم. يقول السائل يسأل عن صحة الحديث خراب بيت المقدس عمار يثرب وعمار بيت المقدس خراب يثرب. ما أعلم هذا صحة هذا الحديث، لكن الذي يظهر أنه ليس بصحيح. على كل حال أنا لا يعني لا يحضرني صحة هذا الحديث الآن، ولعلنا إن شاء الله نبحث عنه في المستقبل. نعم. يقول السائل ما هي حكمة مشروعية أنساك أو نسك الحج كالذهاب إلى منى والوقوف بعرفة ورمي الجمار؟ أحسنت، هذا الأخ هذا السؤال مهم جدا، هذا السؤال مهم جدا. يعني لماذا نحن الآن نذهب نطوف بالكعبة، ولماذا نذهب إلى منى وإلى عرفة وإلى في مزدلفة، أماكن يعني لا فيها سياحة ولا فيها يعني شيء يعني ما هذا هو. لكن هذا أمر تعبدي يا إخوان، هذا أمر تعبدي. لماذا الله عز وجل لم يجعل صلاة الظهر 5 أو 6؟ أليس الزيادة فيها زيادة أجر؟ فيها زيادة أجر العبادة، لكن هذه أمور تعبدية، هذه أمور تعبدية لتعبدية ليس لنا أن نتحكم فيها. فنحن نعمل هذا العمل تعبدي. النبي صلى الله عليه وسلم عمل وهو نبي، سعى بين الصفا والمروة، لماذا؟ تعبدا لله تعالى واقتداء بأم إسماعيل، امتثال للأوامر، لأن امتثال الأوامر معناها التعبد لله عز وجل. فلا يعني لا نسأل عن الحكمة، لا نسأل عن الحكمة. نعم. انتهت الأسئلة. انتهت الأسئلة؟ هل أحد عنده سؤال؟ نعم. طاف في مكة، طاف في البيت. نعم. طيب احنا تكلمنا عن هذا قبل قليل يا حاج، ما كنت معنا؟ أشكال، لأنه الآن خرج ومر بميقات وهو مريد للحج، ليس كذلك؟ تحرم من أبار علي من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المواقيت ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فهذه مواقيت إذا مر بها من يريد الحج والعمرة يحرم منها. نعم. أحسنت. الأخ الحاج يقول بعض الحجاج يعمل أمور مخالفة للشرع في عرفة، وهو كذلك يا إخوان، وهو كذلك، بعض الحجاج يعمل مخالفات شرعية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، ويقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بعض الناس يشتغل بالتصوير في عرفة، يصور يشتغل، هذا يا إخوة هذا من العبادة في شيء أو ليس من العبادة؟ ليس من العبادة في شيء، بل هو مخالفة. أنت مأمور بالعبادة الآن في هذا المكان الفاضل وفي هذا اليوم الفاضل، وأتيت للحج. بعض الناس، بعض الحجاج يأتي إلى الجبل المسمى بجبل الرحمة، مع أنه ليس هذه التسمية ليست صحيحة، لكن الجبل المسمى هناك بجبل الرحمة يأتي إليه ويزاحم عليه ويقاتل عليه، ويظن أن الوقوف لا يصح إلا عليه. وبعضهم يأخذ من الحجارة، حجارة الجبل، وبعضهم يكتب اسمه على بعض الحجارة، وبعضهم يأخذ من التراب. أهذا يا إخوة ألا ينافي مع يتنافى مع الحج وينافي العقيدة الصحيحة؟ بلى يا إخوان، نحن لنا دين يا إخوان، نحن لنا دين. الله عز وجل جعل له حدود. الله يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقول في الآية الأخرى تلك حدود الله فلا تقربوها. فديننا له حدود. بعض الناس أيضا يستمع الأغاني والموسيقى كثير كثير كثير، هذه المخالفات الشرعية كثير يا إخوان. لكن يا إخوة الإنسان الله عز وجل من عليه بوصوله إلى هذا المكان والتلبس بهذا النسك العظيم، فهي ساعات يستغلها في طاعة الله عز وجل. الحج المبرور من ضوابطه، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور من ضوابطه يا إخوة التي ذكرها بعض أهل العلم يقولون أن تكون حال صاحبه بعده خيرا من حاله قبله. طيب إذا ها؟ لا لا لا ما في شيء، لا لا صحيح صحيح. يعني كما قال الأخ، بعض الناس يقول يا خبيث يا ملعون، أنت حرمتني من الأولاد، أنت منعتني من أولاد، أنت عملت مشاكل بيني وبين زوجتي. هذا يا إخوة ما هو شيطان، هذا أمر تعبدي جعله الله عز وجل في هذا المكان. ليس الشيطان له مداخل أخرى، لا الشيطان له مداخل أخرى، ليس هذا شيطان، وإنما هذا أمر تعبدي أمرنا به أمرا شرعيا. نعم المحظورات ما لها، تبون المحظورات؟ نعم ايش ايه؟ لحظة يا اخوان، واحد موضوع الاحرام ايش يا حجاج؟ اسمعوا، الله ما جعل عليكم حرج، البسوا الاحرام، اغتسلوا من السكن والبسوا الاحرام واذهبوا، وانتم في الطريق حتى لو ما نزلتم اذا حديتم الميقات انو الدخول في النسك نية. الله دينكم يسر، الدين يسر والله الحمد. نعم لحظة، نعم يجوز أن تدفعوا الثمن حق الهدي للبنك في المدينة هون، يجوز هنا. نعم ماله الأخ يسأل، الحاج يسأل يقول، الأخ يسأل يقول طواف الإفاضة، يقول لو أديته يوم العيد ورجعت إلى منى أو أخرته إلى آخر أيام التشريق في محظور؟ الجواب لا، ليس في محظور. فعل النبي صلى الله عليه وسلم أداه يوم العيد. فعل النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا، أولا رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم حلق، ثم نحر، ثم طاف طواف الإفاضة، ثم رجع إلى منى، فهمتم؟ ثم سعى. ها إيش هذا؟ أمر يعني يكرهه كثير من أهل العلم، يقولون يعني يكرهون الموالاة بين العمر في زمن متقارب، في زمن متقارب. لكن لو يعني اعتمرتم إن شاء الله في وقت يعني يمكن التقصير من الشعر فيه لا بأس، يعني لو يعني العشرة أيام أو مثلا ما قارب ذلك بين العمرتين لا بأس. والتحديد هذا ما هو تحديد يعني شرعي، لكن اجتهاد بعض الفقهاء. على كل حال أقول لكم إذا خرجت إلى التنعيم وأحرمت من التنعيم وأتيت بالعمرة أرجو إن شاء الله لكم القبول. نعم. الوقف، الأخ يسأل يقول هل الوقف عليه زكاة؟ اسمعوا هذا السؤال، يقول هل الوقف عليه زكاة؟ الجواب لا، الوقف ليس عليه زكاة، لأن الوقف غير مملوك لأحد، لا يملكه أحد، والزكاة عبادة، فالوقف ليس عليه زكاة. نعم. والمحبوب حيوان المحبوب فضيلة. الأخ يقول الحيوان المعلوف هل عليه زكاة؟ الجواب لا، ليس عليه زكاة إلا أن يكون معدل التجارة. خذوا معنا، إذا كان معدل التجارة الحيوان يقدر، يقدر الكمر يجوز لبسه لحفظ النقود. نعم. سلام ثلاثة أيام مش فيها؟ الأحسن أن يكون قبل عرفة، الأحسن أن يكون قبل عرفة. هل يجوز دفع ثمن الهدي بالبنك قبل النحر، قبل يوم النحر؟ السائل يقول هل يجوز دفع ثمن الهدي إلى البنك قبل يوم النحر؟ نعم يجوز، يجوز إن شاء الله، لأنهم هم يأخذون الثمن لكن لا يذبحون إلا بعد يوم النحر. نعم. يعني الناس، بعض من الناس يعني يستخدمون الدم الهدي، دم الهدي أو الأضحية، يعني بس الأضحية يعني كعلاج، ويعلمون أن الناب ضار الله سبحانه وتعالى كطلي مثلا في البثور في الوجه شيء من هذا. سمعتم الأخ ماذا يقول؟ يقول بعض الناس يأخذ دم الأضحية أو الهدي ويتداوى به إذا كان مثلا يكون فيه حبوب في وجهه أو يكون فيه كذا ويعمله دواء. يا إخوة اسمعوا، الدم نجس أو ليس بنجس؟ الدم المسفوح نجس، الدم المسفوح نجس، يجوز أكل الدم ولا ما يجوز؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرمه عليها، فلا يجوز يعني هذا العمل، لا يجوز هذا العمل أن يعمله الإنسان يجعل على وجهه أو على بدنه شيء من الدم بنية العلاج. هذه من الأمور التي ابتدعها بعض الناس، أو من الأمور التي ضلل فيها بعض الناس المشعوذين، بعض البسطاء الذين لا يعرفون هذه الأمور. نعم. التمتع عمرة وتحليل وحج، والإقران حج عمرة وحج متواصل، والإفراد حج فقط، يحق لي أنا أسوي عمرة بعد الحج؟ يجوز إن شاء الله إذا كنت مفرد. يجوز. أنا أعمل عمرة بعد الحج. يجوز إن شاء الله. نعم. نعم. حذاء بحاجة يجوز اللي أحرم. إيش؟ حذاء بحلال تشوفون؟ الحذاء. الأخ يقول الحذاء المخيط هل يصح لبسه للمحرم؟ نعم، المحظور على المحرم لبس الخف، تعرفون الخف؟ هذا لا يلبسه المحرم، ومثل الخف الجزمة أيضا، الجزمة المعروفة عند بعض الناس الكندرة لا يلبسها المحرم، أما غير ذلك من النعال فيلبس ما شاء. مخيطة حي ولو كانت مخيطة،